أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات، أهلا بكم في لقاء يتجدد مع نداء جديد من نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن. والنهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه من رحلة النداءات التي وجهها الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين في سورة المائدة. وإحنا قلنا قبل كده إن سورة المائدة صراحة انفردت بعدد كبير من نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فأخذنا منهم نداءين، واليوم إن شاء الله معدنا مع النداء الثالث في سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة التي تعتبر من أجمع الآيات التي تدل على أركان الوضوء ووجوب الوضوء، ويعني يؤخذ منها فوائد كثيرة جدا جدا جدا، فوائد فقهية كثيرة جدا. فإحنا إن شاء الله هنقول النداء، ولو يعني اتسع الوقت بحول الله وقواته سبحانه وتعالى هنكمل هذه الفوائد الفقهية، وإن لم تتسع فإن شاء الله هنقسم النداء إلى مرتين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طبعا أولا الفوائد الفقهية المستفادة من هذا النداء العظيم في سورة المائدة. أولا أن هذا النداء وجه إلى الذين آمنوا، أي إلى الذين يعني رضوا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يعملوا بمقتضى هذا الإيمان وبما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم. ثانيا أن هذا النداء يحض على الأمر بالقيام بالصلاة لقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي حينما تقوموا إلى الصلاة. فطبعا ده هنا أمر وفرض وتكليف من الله سبحانه وتعالى بالصلاة. تاني حاجة الأمر بالنية في الصلاة لقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم، أي إذا قصدتم، إذا نويتم. وطبعا أنتوا تعرفوا أن في كثير جدا جدا من كتب الفقه أول حديث يبدأ فيه في كتب الفقه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين: إنما الأعمال، لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. فطبعا هنا النية شرط مهم جدا جدا من البدء في الصلاة. يبقى أيضا الفائدة التي تليها اللي هي قصد الصلاة والنية. الفائدة التي تليها اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، يعني لابد من أن يبقى فيه طهارة علشان صحة الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها عند القيام إلى الصلاة. الأصل في الأمر الوجوب، واجب على كل مسلم ومسلمة عندما ينون أن يقوموا إلى الصلاة أن يتوضأوا، يبقى الأمر هنا إيه؟ واجب. طيب الأمر الرابع أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. يعني إيه؟ أو الخامس، يعني إيه؟ يعني دلوقتي مثلا الظهر خلاص معاده وجب وأذن الظهر، هل أنا لازم أقوم أتوضأ حتى ولو لم أصلي الآن؟ لا، يبقى هنا الطهارة لا تجب بدخول الوقت. إما إمتى تجب؟ عند إرادة الصلاة خلاص. لذلك الله سبحانه وتعالى بيقول: إذا قمتم. طيب الفائدة السادسة أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة مالها؟ لازم لها وضوء، يشترط لها طهارة. حتى إن بعض العلماء وكثير من العلماء قالك إن حتى السجود المجرد زي مثلا سجود التلاوة، سجدة الشكر، قالك إن حتى دي بتستلزم الوضوء، ولكن فيها خلاف طبعا خلاص. لكن قالك هنا إن جميع أنواع الصلوات المفروضة أو النوافل أو فرض الكفاية أو صلاة الجنائز، فرض الكفاية يعني إيه فرض الكفاية؟ يعني مثلا ما قام به بعض الأمة يسقط عن الإيه؟ عن الكل، زي مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف إلى آخره. تمام؟ طيب بعد كده عندك الأمر السابع أو الفائدة السابعة الفقهية، الأمر بغسل الوجه. غسل الوجه، انتبهي اختي الحبيبه، يعني ما تجيش وانت بتتوضئي تمسحي على وشك. في اخوات كده يقوموا جايبين الميه ناطرينها على ايديهم وبعدين ماسحين على وشهم، ده مش غسل. بيقول لك اغسلوا وجوهكم. اغسلوا يعني ايه الغسل؟ يعني التعميم بالماء، تعممي وجهك بالماء منين لفين. يعني انا بشوف مثلا اخوات في المسجد وهم مثلا بيلبسوا وهم داخلين يتوضؤوا، فتلاقيها مثلا بتغسل وشها منين؟ الطرحه مثلا نازله لغايه حواجبها، فتقوم غاسله اللي باين من وشها. كيف هذا؟ هذا ليس، كل شيء له حدود يا اخوات، وكل شيء له يعني فقه. الوجه له حدود. ايه هي حدود الوجه اللي انا مفروض اغسلها؟ من منابت الشعر الى اسفل الذقن طولا، يعني بالطول كده من منبت الشعر لاسفل الذقن، ومن شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن اليسرى. هو ده ايه؟ ها، حدود الوجه عرضا. يبقى في حدود طوليه وحدود عرضيه. فانا ما اجيش بقى اغسل نص الوجه واقول ان انا غسلت، هذا ليس اسباغ وضوء، واصلا كده وضوءك ليس صحيح. يبقى عندي الامر السابع اللي هو الامر بغسل الوجه، وزي ما قلنا على موضوع اللي هو حدود الوجه. طيب هتقولي لي الايه هنا لم تذكر المضمضه والاستنشاق. هقول لك المضمضه والاستنشاق طبعا ثبتت بالسنه الشريفة. احنا طبعا احنا قلنا قبل كده مراتب السنة ان هي شارحة ومبينة وموضحة للقرآن، وان هي تفصل العام الذي في القرآن، تفصل المجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق، واستدل العلماء ان الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق. فلما قلت اغسلوا وجوهكم يبقى معنى كده انه يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. خلاص؟ طيب طبعا بيدخل ايضا في غسل الوجه الشعر اللي في الوجه، يعني مثلا رجل عنده شعر لحية، خلاص لو كانت اللحية خفيفة لابد ان الماء يصل الى البشرة. طب لو كانت اللحية كثيفة فيكتفى بظاهر الايه؟ اللحية. الامر الثامن اللي هو الامر بغسل اليدين، خلاص، وان حدهما الى المرفقين. والى بقى هنا لك فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى المرافق العلماء قالوا ان الى هنا بمعنى مع، لان برضو بشوف اخوات وهم بيتوضؤوا بيجيبوا مثلا ايه الماء ويوصلوا مثلا ايه لبسه تقيل في الشتاء او العبايه ضيقه او تلاقيها بتمسح ولا حول ولا قوه الا بالله لغايه نص الدراع كده، بتغسل لغايه نص الدراع كده. تقول لك ايه؟ على قد ما وصل، على قد ما العبايه ساعت او على قد ما الكم خد. حبيبتي في الله، احنا ما بن يعني انت بتعاملي الله، انت بتعاملي ربنا، انت بتعاملي المشرع، انت بتعاملي الحكم سبحانه وتعالى. فما ينفعش تقولي له ايه والله اللي قدرت اعمله، يعني بالظبط كده زي ما بنكون بنقول كده ربنا سبحانه وتعالى يا اخوات ايه والله هو ده بقى اللي انا قدرت عليه، هو ده اللي يعني ايه يعني المتاح بالنسبه لي دلوقتي، لان العبايه كمها ضيق. انا ماليش دعوه بالعبايه كمها ضيق، اخلع العبايه، البسي حاجه. طالما انت عارفه ان انت هتتوضئي خارج البيت البسي حاجه واسعه، وسعي كم العبايه. انا مش دي مش نقطتي، دي مش مشكلتي، انت مشكلتك انت تويمي امورك وتظبطي حالك. فدي نقطة مهمة جدا. خلاص، يبقى العلماء قالوا ان كلمة إلى يعني مع، خلاص كده، زي بالظبط ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هل معناها إلى يعني فين؟ يعني لغايتها ولا معاها؟ لا طبعا، هي هنا معناها معاها. طيب يبقى احنا قلنا هنا غسل الوجه وغسل ايه اليد إلى الايه الذراع، يعني إلى المرفقين، أي مع المرفقين اللي هم الكوعين يعني، وكمان المبالغة حتى كمان يصل إلى العضدين، يعني فوق كمان فوق الكوع يعني. طيب الأمر التاسع الأمر بمسح الرأس. خلي بالك الرأس تمسح ولا تغسل، خلاص، يعني تمرري بإيدك على رأسك. في طبعا بقى خلاف بقى، هيقولوا لي طب ينفع نمسح على رأسنا بس من غير ما نمسح على الطرحة من بره؟ طب هقول لك لا، المفروض ان احنا ناخد بالأحوط طبعا وما نمسحش ان احنا على الطرحة، لا نمسح على الرأس. هتقولي لي طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، هقول لك دي رخصة، دي حاجة تانية يعني. المهم هي فيها خلاف، بس انا رايي والله والله اعلم سبحانه وتعالى اخوات ان احنا ضعفاء جدا جدا جدا، ومليانين ذنوب ومليانين اخطاء ومليانين تقصير. فالمفروض ان احنا ناخد بالأحوط التدحرج في الامور ديت، وان احنا لا نخلع الطرحه، اخلعي طرحتك، مش هتيجي من الدقيقتين ثلاثه دول، اخلعي طرحتك واغسلي امسحي راسك وخدي معاها اذنك، ويبقى كده ان شاء الله اتممتي الوضوء. طيب يبقى بعد كده الامر العاشر انه يجب مسحه جميعه، اللي هو وامسحوا برؤوسكم، اللي هو ايه؟ مسح جميع الرأس خلاص. وانه الماء يعم، قصدي ان المسح يعم جميع الرأس. وطبعا هي صفة المفروض المسح ان هو بتمسح بايدك كده لورا، او الرجل يعني بيمسح الايده لورا وبعدين يرجع لقدام بايده تاني. طبعا في علماء قالوا ان المرأة ممكن تمسح لورا بس ما ترجعش بايدها تاني، او ممكن تمسح اي جزء من شعرها، مش لازم الكل لو ده يعني هينعكس شعرها او ما الى ذلك. الامر الحادي عشر انه يكفي المسح كيفما كان بيديه او احداهما، او يعني ممكن المسح ان هو يمسح يعني باي حاجه، مش شرط ايه، مش شرط ايده، لان هو قال لك امسحه ما قالكيش بايه بالظبط، خلاص كده، لان الله سبحانه وتعالى هنا اطلق المسح ولم يقيده بصفه معينه يعني. الامر الثاني عشر ان الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمرر يديه عليها لم يكفيه ذلك، لكن الأصل في الرأس المسح. تقولي ايش معنى يعني؟ يعني الوجه يتغسل والدراع يتغسل والرأس تتمسح، ايش معنى؟ لا، ما هو الإسلام مفهوش ايش معنى. الإسلام فيه سمعنا وأطعنا، الإسلام فيه استسلام، أنت تفعلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. فأنت بتعملي زي ما هو بيعمل بالضبط صلى الله عليه وسلم، فانت استشعري وانت بتتوضئي ان انت تفعلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما مسح تمسحين، كما غسل تغسلين، كما اسبغ تصبغين، هكذا خلاص. طيب فلو غسل، فاحنا قلناها دي. طيب بعد كده بقى الامر اللي مش فاكره 13 ولا ايه، الامر بغسل الرجلين الى الكعبين. وطبعا المفروض يبقى فيها مبالغه، اللي هو بتاخدي معاها الاعقاب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، وقالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وكان يعني يزجر الصحابه لما لقاهم مستعجلين في الوضوء، كنا في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه يعني مهم الى اخر الحديث، ان هم راهم مستعجلين في الوضوء، فقال لهم ايه؟ ويل للاعقاب من النار، لما لقاهم بيمسحوا بس على رجليهم، لا ده انت لازم تغسلي الرجل بالماء، ما تمسحيش، تغسلي الرجل. هو هنا هتقولي لي ايه؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، هتقولي لي هنا بس هنا الامر بالمسح مش بالغسل، هقول لك لا، ما احنا قلنا ان السنه شارحه للقران، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الرجلين ويبالغ الى الاعقاب، لانه قال ويل للاعقاب من النار، الاعقاب دي اللي هي مؤخره الرجل من ورا، اللي هي فوق الكعب كمان، خلاص كده. طيب بعد كده الأمر الـ14 أو الفائدة الـ14، الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها هنا، الوضوء هنا ذكره مرتب يعني خلاص، ولأنه أدأ يعني فيها ممسوحا ما بين يعني اتنين عضوين بيتغسلوا وما بينهم ممسوح، فطبعا ده ما جاش كده اعتباطا، ولكن جاء للترتيب في الوضوء، ولانه سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا اللي هو الراس ما بين مغسولين اللي هم الذراع او اليد والرجل خلاص. طيب بعد كده الفائدة الخامسة عشر ان الترتيب مخصوص بالاعضاء الاربعة المسميات في هذه الآية خلاص، لكن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وما بين اليمنى او واليسرى، يعني اليد اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فان ذلك غير واجب يعني، لكن هو المهم الترتيب في الاعضاء اللي احنا قلناها، اول حاجة غسل الوجه، وبعد كده الدراع، وبعد كده الرأس، وبعد كده الرجلين خلاص كده. طيب بعد كده الفائدة السادسة عشر، الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة خلاص. لإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة، فيبقى أنا هنا كل ما هقوم للصلاة هجدد الوضوء. طبعا الأمر يطول شرحه، ويعني الآية فعلا عظيمة جدا، وتحتاج إلى أوقات كثيرة لدراستها، فهنكتفي إن شاء الله بالقدر دوت من الفوائد الفقهية اللي في هذا النداء، وبأمر الله في المرة القادمة نكمل النداء من ناحية الفوائد الفقهية، ونكمل قراءة أيضا الآية. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.